استعمال التنويم المغناطيسي؟ هل يجوز استعمال التنويم المغناطيسي لاستخراج شيء ما من الأرض؟ لا. حلو. هذه كانت قديمة بطرق باخت وبارد، الآن طلعونا بطرق تنويم مغناطيسي، وهذا التسجيل عصري لا يجوز الاعتماد عليه. والسلام عليكم.